بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الأول من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الدرس مقدمة في ذكر أهمية كتاب التوحيد ومكانته في المكتبة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مبديا أهم أنواع التوحيد، وهو توحيد الإرادة والقصد المعروف بتوحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة. سائرا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على منهج كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتمشيا مع مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، كما أنه رحمه الله تعالى ضارع في طريقة تصنيفه لهذا الكتاب، ضارع كتب أئمة السلف الصالح، أولا في تسميته فسماه كتاب التوحيد، كما كان الأئمة يصنفون بهذا الاسم ككتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وكتاب التوحيد لابن مندة رحمه الله، وغير ذلك. وثانيا في عرض الأبواب، فإنه يحشد فيها الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على غرار ما فعل الأئمة في تصانيفهم. وكان سبب تصنيفه رحمه الله تعالى لهذا الكتاب ما كان يقع في عصره من مخالفات في توحيد العبادة، من الشرك بالله سبحانه وتعالى كبيره وصغيره، ومن وسائل الشرك وأسبابه وذرائعه. ولهذا عظم اهتمام العلماء رحمه الله تعالى وطلبة العلم بهذا الكتاب، بهذا الكتاب الفريد، فكانوا يحفظونه ويحضون على حفظه ويقرؤون شروحه ويدرسونه في المساجد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذا الكتاب ويقرأ شروحه ويدرسه ويدرسه ليعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه. ويتميز هذا الكتاب بعدة مميزات. الأولى أنه على منهج كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه رحمه الله صنفه على طريقة الأبواب، فكل حكم جعل له بابا مستقلا. الثالثة كثرة الاستدلال من القرآن والسنة. الرابعة أن التبويب يوضح الحكم المقصود بهذا الباب أو يبرزه. الخامسة لم يخرج المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عن مذهب السلف الصالح في جميع أبوابه. وأما طريقة تصنيفه رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، فهو أولا يذكر الباب الذي يوضح الحكم الذي يريد أن يستدل له، ثم إن كان هذا الحكم له دليل من القرآن ذكره، ثم ذكر بعده الأدلة من السنة. فإن كان الحكم لا دليل له من القرآن ذكر دليله من السنة، ثم يذكر تخريج الحديث، ثم يذكر كثيرا حكم الحديث، ثم يختم الباب بمسائل يقول فيها فيه مسائل. والغرض من هذه المسائل ذكر أهم مسائل الباب المتعلقة بالتوحيد، والغالب أنه يصدرها بحكم الباب. وأحيانا يذكر أحكاما فقهية من باب الاستطراد في ذكر المسائل. وقد كثرت الشروح لهذا الكتاب المفيد، فمن أحسن الشروح تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أصل كل شرح، وهو أول من شرحه رحمه الله تعالى بالتصنيف، ولم يتمه، باقي عليه بعض الأبواب وتمت من كتاب في المطبوع من كتاب فتح المجيد. ومن الشروح المفيدة أيضا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في الأصل اختصار للكتاب السابق لتيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله، فاختصره رحمه الله تعالى، ولكن هذا الاختصار لا يغني عن الأصل. ومنها أيضا من الشروح المفيدة إبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، وهو مختصر مفيد، وهو أيضا مختصر من شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، وهو كتاب مفيد مختصر وواضح. ومن الشروح المفيدة أيضا حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وهي حاشية مفيدة جمع فيها الشيخ رحمه الله تعالى الفوائد من جمع فيها هذه الشروح والفوائد منها، فجمع فوائد كثيرة من تيسير العزيز الحميد، وذكر مناسبات الأبواب، وذكر فيها الأحكام، وذكر فيها أيضا الأحكام وغير ذلك. ومن الشروح المفيدة أيضا القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في ذكر أحكام ومقاصد كتاب التوحيد وليس شرحا للمفردات، وهو كتاب مفيد يتعرف الطالب من خلاله على أحكام ومقاصد كتاب التوحيد. فالأحسن للطالب أن يبدأ بكتاب إبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق مع القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد، يقرأ الكتابين كليهما ويكررهما جميعا عدة مرات، وبعد ذلك يقرأ حاشية كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ثم يقرأ فتح المجيد، ثم يقرأ تيسير العزيز الحميد، وبذلك تتم استفادته من كتاب التوحيد. ولا بد وهو يقرأ أن يعرف أحكام كل باب ومقاصد كل باب. وأسأل الله من يكرم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.